إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لم يبق لنا عن إتمام شهر رجب إلا أيام قليلة، وسنستقبل بعدها شهر شعبان العظيم، وهو شهر عباد الله أحاطه الله جل وعلا بشهرين عظيمين عنده. أما الأول فهو شهر رجب، وقد جعله الله جل وعلا من الأشهر الحرم. وأما الشهر الثاني فهو شهر رمضان المبارك، الذي لا يخفى فضله عن الجميع. فيا أمة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، والحرص على الاستعداد لشهر شعبان، واغتنام أيامه في طاعة الرحمن، باتباع سنة النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقبت الأزمان. عباد الله، لقد كان نبينا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهتم بشهر شعبان غاية الاهتمام، لأنه كالمقدمة لشهر رمضان، أي أنه كالراتبة القبلية للفريضة. وقد أدرك سلفنا الصالح هذه الحقيقة، فكانوا يغتنمون أيامه الفاضلة وأوقاته الشريفة، نعم، يغتنمونها بالأعمال الصالحة، اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحرصون فيه على الصيام، ويحرصون على الصدقة وقراءة القرآن، يفعلون ذلك تهذيباً لنفوسهم، وتصفيةً لقلوبهم، وترويضاً لجوارحهم على طاعة الرحمن، تأهُّباً واستعدادًا لشهر رمضان. أمة الإسلام، أتدرون لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في شهر شعبان؟ أتدرون لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما في هذا الشهر من الأمور التي نجهلها جميعاً، ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أمته بما يجهلون. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن شهر شعبان شهر يغفل عنه كثير من الناس، أي يغفلون عن العبادة فيه. ومعلوم عباد الله، معلوم أن العبادة في وقت غفلة الناس يحبها الله. العبادة في الوقت الذي يغفل فيه الناس عن العبادة يحبها الله جل وعلا، ويثيب عليها أكثر من غيرها. ويدل على هذا عباد الله، أولاً أن الصلاة في جوف الليل حين ينام الناس أفضل الصلوات بعد الفرائض، فالمتعبد في تلك اللحظات يغنم كثيرا من البركات. والتعبد في تلك اللحظات عباد الله أفضل من غيرها، لأن الناس يغفلون عن العبادة فيها، وذلك لخلودهم إلى النوم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ثانياً: أن العبادة في زمن الفتن يا عباد الله شأنها عظيم، لأن الناس حينها يشتغلون بالخوض في الفتنة، والعاقل يعتزل الفتن ويشتغل بطاعة ربه فينال ثواباً عظيماً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرتك الهجرة إليه. ثالثاً: أن المتمسك بالسنة في زمان الصبر يا عباد الله، المتمسك بالسنة في زمان الصبر له أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه في ذاك الزمن يغفل الناس عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا عباد الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. خاطب بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. الله أكبر. تأملوا عباد الله، تأملوا في هذه المعاني، فإنه لما شق العمل الصالح على النفوس في أوقات الغفلة جعل الله جل وعلا ثواباً عظيماً لمن يعمل عملاً صالحاً في تلك الأوقات. ولهذا أمة الإسلام كان سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وما رأيته صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياماً في شعبان. ومن حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة الفضائل أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لاحظ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله، لما أراك تصوم لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا ما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله أكبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أغفلنا عن العمل الصالح في شهر شعبان، ما أغفلنا عن العمل الصالح في شهر شعبان، بل ما أجرأنا فيه على العصيان. وإن أردتم عباد الله، إن أردتم التحقق من صدق ما أقول، فتأملوا في واقع الناس في شهر شعبان وكيف يستعدون فيه لرمضان، فإنك والله سترى العجب العجاب. نعم، ترى العجب العجاب. أحسنهم حالا من يتوسع في المباحات، وأما أن يشتغلوا بالطاعات فهيهات هيهات. واسألوا أنفسكم إن شئتم عباد الله، أين هم الصائمون في شهر شعبان؟ وأين هم القائمون في لياليه لرضا الرحمن؟ وأين هم المحافظون على الصلوات الخمس حين سماع الأذان؟ وأين هم المحافظون على صلاة الفجر في شهر شعبان وغيره؟ وأين هم الذين يستعدون لتعرض أعمالهم على الملك الديان؟ إننا والله يا عباد الله، إننا والله لفي غفلة عظيمة لتعلق قلوبنا بالدنيا ونسيان الآخرة. ولهذا أقول: نحتاج أن نتدارك أعمارنا بتوبة نصوح، لأنه يا عباد الله ليس لنا من دنيانا إلا ما أمضيناه في طاعة مولانا. فالبدار البدار إلى التوبة يا عباد الله، البدار البدار إلى التوبة يا عبد الله. ذكر نفسك بالموت، ذكر نفسك بالموت والقبر، ذكر نفسك بالحساب والجزاء، ذكر نفسك بالجنة والنار، ذكر نفسك يا عبد الله، ذكرها بقول من قال: مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتك أفخ واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم. فخير ذوي الجرائم من تدارك. رزقني الله وإياكم توبة نصوحا، وعملا صالحا خالصا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، ها قد علمتم سبب تعظيم نبيكم صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان، لأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، ولأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فيا سعادة من أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اغتنام فرصة هذا الشهر، وذلك بالإكثار فيه من الصيام، والمحافظة فيه على الصلوات الخمس والقيام، وتعويد النفس على تلاوة القرآن تأهباً واستعداداً لشهر رمضان. أذكركم عباد الله، أذكركم بإحياء هذه السنة، لأن أيام المواسم معدودة، وأوقات الفضائل مشهودة، وما الحياة إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة، والموت يأتي بغتة، والموت يأتي بغتة، ولا أحد منا يدري متى يرجع إلى الله، وهل يدرك شهر رمضان أو لا يدركه. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لاغتنام شعبان، اللهم وفقنا لاغتنام شهر شعبان، وأعنا فيه على الطاعة والبر والإحسان، يا كريم يا رحيم يا رحمن. اللهم بلغنا رمضان، بلغنا رمضان في صحة وعافية وأمن وأمان، وارزقنا فيه الإخلاص لك في جميع الأعمال، والاتباع لرسولك صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، ولا تجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً. اللهم من كان منا ضالاً فاهده، اللهم من كان منا ضالاً فاهده، اللهم من كان منا ضالاً فاهده، ومن كان منا مريضاً فاشفه، ومن كان منا مداناً فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.